تنام الليل وحبيب القلب ما هو حاس شوقي زاد لا بالحيل لكني قوي البس عيوني ما تنام الليل حبيب القلب ما هو حاس شوقي زاد لا بالحيل لكني قوي البس أنا باقي على الخماس كلامي له موجه خاص أنا كلامي له موجه خاص قلبي يا قلبي أنا أسقي نفس الكلام أحب أحب عقد اللؤلؤ والألماس وهذه بصمة اللي